الحمد لله. الاحتفال بالمولد هل هو عبادة أم عادة وله؟ فإذا قيل عبادة، هل نحن مقتنعون أننا لا نتعبد الله إلا بما شرع؟ فما هو الدليل من القرآن والسنة على مشروعيته؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ هل نحن خير أم هم؟ أليس حريا بنا أن نتأسى بهم؟